أصبح التسول وظيفة، الشباب يتسولون والرجال يتسولون والأطفال يتسولون والنساء يتسولن، أعوذ بالله، في الطرقات يتسولون، وفي الجامعات وفي المدارس وفي المساجد وعند الإشارات وفي كل مكان. اسمعني بالله عليك، لا يجوز لك شرعا، لا يجوز لك أن تعطي الصدقات والزكاة للمتسولين، لأن هذا يعينهم على ما هم عليه. لا بد أن تيقن أنه من أهل الفقر، أنه فقير. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعجبت من هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: المتعدي المعتدي في الصدقات أو في الصدقة كمانعها. قال صاحب شرح عون المعبود في شرحه على سنن أبي داود، قال: أي الذي يعطي الصدقة والزكاة لغير مستحقيها ما إثمه؟ قال النبي: كمانعها، فهو كالمانع، كالمانع في الإثم لهذه الزكاة. الواجب عليك أي أن تيقن أنه فقير وأنه يستحق الصدقة. لا يغرنك البكاء، لا يغرنك المناظر. فإخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون، وهم قد ألقوا يوسف في غيابة الجب. لا يغرنك البكاء. وقد تحدثت عن امرأة عندنا في الأردن مقطوعة اليدين، والله نخرج الطعام من بيوتنا، ومن الذين يملكون الأموال يصرفون لها الرواتب، تراها عند الإشارات متسولة. تم متابعتها فوجدوها تملك سيارة ب30,000 دولار وفيلا في غربي عمان. الواجب على الجهات الرسمية أن تضرب بيد من حديد على هؤلاء. أصبح التسول مهنة. يحدثني الشيخ صالح طه أبو إسلام رحمه الله تعالى، أسأل الله أن يرحمه، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. يقول الشيخ رحمه الله: كنت على إشارة فجاءتني امرأة تريد الصدقة، قال: فأعطيتها رقم الجوال للجنة الزكاة في مسجدنا، وقلت لها: سوف نخرج لك في كل شهر 50 دينار. يقول الشيخ رحمه الله: فمزقت الورقة وألقتها في وجهه، قالت: يا شيخ، هؤلاء 50 أخرجهم في كل يوم تجارة، تجارة. لا يغرنك البكاء والمناظر. عباد الله، الفقر موجود بيننا، ولا بد من معالجة هذا الفقر، لا بد من العمل، وأن تتوكل على رب الأرض والسماوات، وأن نحارب هذا التسول. رابعا، ومن الذي يساعد على القضاء على الفقر مسألة مهمة، وهي القناعة. الجوال الذي ب50 دينار والجوال الذي ب500 دينار، ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما؟ إنها القناعة. لما تشتري ملابس العيد لك ولزوجتك ولأبنائك ب1,000 دينار وتصبح مديونا طوال العام، وتصبح مديونا طوال العام، هذا من يدك. تستطيع أن تشتري ملابس للعيد ب100 دينار، ما الفرق بينهما؟ ما الفرق؟ إنها القناعة، إنها القناعة. لا تنظر إلى من هو أعلى منك. دخل عمر، اسمع إلى قناعة النبي وإلى قناعة الصحابة. دخل عمر بن الخطاب على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الحبيب صلى عليه الله ينام على الحصير، وقد علم الحصير في جنبه الشريف، فبكى ابن الخطاب. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي يبكيك يا عمر؟ قال: يا رسول الله، إن كسرى وقيصر ينامون على الذهب والحرير وأنت تنام على الحصير. ماذا أجابه النبي؟ ماذا أجابه الحبيب؟ أذهب للبنوك الربوية؟ أصبحت حياتنا ربا، سيارات من الربا، وبيوت من الربا، وجوالات من الربا، زواج من الربا، وأثاث من الربا، ودراسة من الربا، ربا على ربا على ربا. ماذا أجابه النبي؟ ماذا أجابه النبي؟ قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ انظر إلى القناعة. قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ إنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. قال طلحة: شكونا إلى رسول الله الجوع. الفقر موجود بين الصحابة ولكن القناعة. قال طلحة: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع. قال: فرفعنا عن بطوننا، وإذ هم يربطون على بطونهم الحجارة من الجوع. يربط الصحابة، يربط أحدهم الحجر على بطنه من الجوع. ما الذي صبره؟ إنها القناعة. قال طلحة: شكونا إلى رسول الله الجوع، فرفعنا عن بطوننا وإذ هم يربطون الحجارة. قال طلحة: فرفع رسول الله عن بطنه، رفع حبيب الله عن بطنه، رفع خليل الله عن بطنه، رفع الذي يدخل الجنة يوم القيامة، سيد الناس يوم القيامة، صاحب الشفاعة يوم القيامة، رفع رسول الله عن بطنه وإذ هو يربط على بطنه حجرين، يربط على بطنه حجرين من الجوع. رسول الله، خليل الله، حبيب الله، ما الذي دفعهم لذلك؟ إنها القناعة.